سورة سيدنا يوسف آية 77. سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام آية 77. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. فضرب. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقس أهدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. نراك دي قراءة صحيحة بر فيها إمالة. إنا نراك دي عند ورش لما يكون بيتوسط البدل وله الوجهان الإمالة وغيرها إذا كان بيمد البدل لورش. وفي الإمالة الكبرى عند غيره نراك. وباقي القراء بغير إمالة نراك. بقراءة بقى بالقراءة العادية نراك. يلا إنا نراك. إنا نراك من المحسنين. أيوة صح. يبقى دي القراءتين قول صحيح. يلا يا سيدي. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. نعم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. نعم. فلما استيأسوا البزي بخلف عنه يعني له وجه آخر. يقول فلما استيأسوا منه والوجه الآخر للبزي زي باقي القراء استيأسوا. يبقى البزي له وجهان استيأسوا استيأسوا. أما المدنيان والمكي والبصري يقولوا حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله. لي أبي أو يحكم الله. لي أبي بفتح ياء لي وبفتح ياء أبي. يلا يا سيدي. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا. خد بالك إن المدنيان والبصري يقول لي أبي لكن ابن المكي يقول لي أبي أو يحكم لي أبي. خد بالك الحتة الدقيقة. يعني المدنيان والبصري يفتح ياء لي ويا أبي ده المدنيان والبصري. لكن المكي يفتح ياء أبي بس ما يفتحش ياء لي. خدت بالك ده المكي. يلا يا سيدي. يرجعوا إلى أبيكم. الراء هنا أي حكمها؟ طب فخمة يرجعوا. يرجعوا دي لأن الكسرة ليست أصلا. يلا. يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. نعم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. نعم. ابن كثير والكسائي وخلف يقول وسأل القرية التي كنا فيها. وسأل القرية التي كنا فيها. يلا يلا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. بهم جميعا هو مش يوسف واخوه؟ طب ليه قال بهم جماعة؟ ما قالش بهما ليه؟ عشان هما ثلاثة، ما اخوهم الكبير قال لهم انا قاعد هنا مش هروح، مكسوف يقابل ابوه، يبقى بقوا ثلاثة، بقى يوسف واخوه الاخ الكبير، قال ارجعوا الى ابيكم وانا مش هقدر اواجهه، انا هقعد هنا. فاهم؟ يبقى بقوا ثلاثة تأخروا على ابيهم، سيدنا يوسف واخيه والاخ الاكبر الذي ايه قال لهم ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهد. يبقى ايه؟ عسى ان ياتيني بهم، يعني الثلاثه يوسف واخيه والاخ الاكبر. يلا يا سيدي. وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. هو بنبوته كان يعلم ان يوسف هيرجع له، هيرجع له ما يئس، لكن طال الزمن، طال الزمن، فلما طال الزمن اشتاق شوق الأبي إلى ابنه، فقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، أنت مش هتنسى يوسف أبدا حتى تكون حرضا، يعني لحد ما تبقى الحرض اللي هو يعني شيخ فاني، أو تكون من الهالكين أو تموت. يلا يا سيدي. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني أعلم من الله أني سوف أقابله ويعود إلي سالما مرة أخرى، وأعلم من الله ما لا تعلمون، علم نبوة بقى. يلا يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. برضو البز بيخل في العنو، يقول لا تيأسوا، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأسوا من روح الله، ده البز بيخل في العنو. والوجه الثاني البز زي باقي القراء. يلا يا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. نعم. إن الله يجزي المتصدقين، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ نعم. قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ابن كثير وابو جعفر يقولوا قالوا انك لانت يوسف، يعني بغير همزه الاستفهام، ده ابن كثير وابو جعفر. قالوا انك لانت يوسف، قال انا يوسف وهذا اخي، يبقى كانهم ايه كانوا يشبهوا عليه، فاول ما قال لهم كده قالوا يبقى انت يوسف، احنا قاعدين بنقول كده من ساعه ما قابلنا. واخد بالك؟ كانهم ايه اول ما قابلوه كان ايه برضه قاعد اشتبه عليهم الامر. قالوا ده لو يوسف كبر هيطلع شبه الراجل، لانه شايفينه جميل كده، واخوه يوسف كان جميل. وبعدين مره في مره في مره اول ما جاب لهم السيره يبقى انت يوسف، احنا كان قلبنا بيقول لنا من زمان. فهمت ازاي؟ كانهم كانوا بيتشبهوا عليه. فشوف ازاي القران بقى يبين لك الطبائع النفسيه والحوار النفسي بأقل عبارة ممكن، بأقل عبارة ممكن، ودي إعجاز، إعجاز القرآن. لازم تدرسوا وجوه الإعجاز في القرآن، ودي فصل موجود في كتاب الشفاء بتعرفه المصطفى. إن ما قدرتش تقرأ وجوه الإعجاز للجرجاني لأن ده عايز متخصص كبير، يبقى أقرأ على الأقل فصل وجوه إعجاز القرآن في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، فصل حوالي 5 صفحات المفروض يتحفظ، تحفظه كده، لأن في ناس مش عارفة وجوه الإعجاز في القرآن. الواد اللي كافر امبارح اللي جايبينه في التلفزيون ده اللي كان حافظ القرآن بيعتبر القرآن ده كلام عادي مش معجز ولا حاجة، مع إنه حافظ القرآن وكفر لأنه ما قراش كتاب الشفاء ولا قرا وجوه الإعجاز ولا فهم حاجة عن أي حاجة فكفر، بيعتبر القرآن ده كلام بشر. فأنت مش هتعرف القرآن ده كلام الله إلا لما تعرف وجوه الإعجاز وتتذوق هذه المعاني، فاهم؟ إنما طول ما أنت إيه اعتدت القرآن وقعدت تقراه وتسمعه من صغرك فغابت عنك وجوه الإعجاز فتفتكره كلام عادي، وهذا الشعور شعور كاذب. ليه؟ للاعتياد، اعتياد سماع القرآن منذ الصغر. لا اقعد بقى اقرا بقى عشان تعرف وجوه الإعجاز. يعني ما قدرتش تقرا اسرار البلاغه للجرجاني ثم تقرا بعده وجوه الاعجاز للامام الجرجاني بتحقيق محمود شاكر، يبقى اقرا على الاقل وجوه الاعجاز في القران 2 أو 3 في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وتخرج الفصلين دول كده وتقعد تحفظ فيهم كل يوم، تقراهم كل يوم لمده 10 أيام تحفظهم كده، وتعملهم خطب جمعه تعلم الناس وجوه الإعجاز، لأن الناس غاب عنها بيان القرآن. يعني فاهمين القرآن ده كلام عادي كده، إيه الفرق بين كلام الله وكلام البشر؟ كالفرق بين الله الخالق والمخلوق، فهمت إزاي؟ ما يقول لك كده أنك أنت لما تسمع الشاعر تقوم تعرف الشاعر، أما تقرأ لكاتب تعرف الكاتب، تقرا الامام الشافعي كتاب الرساله تعرف الامام الشافعي بيفكر ازاي، عقل الامام الشافعي شكله ايه. تيجي تقرا مثلا لاي كاتب قصيده شعريه تعرف، تقرا لامرئ القيس شعره تعرف امرئ القيس كيف يفكر وكيف يتخيل وكيف يعبر وكيف يقاسي ويحزن، وهتلاقي الاحوال البشريه جوه كلامهم، واخد بالك ازاي؟ المعاناه والضعف والحاجات دي يحكيها لك كل ده جوه كلامه نثرا وشعرا. وإذا قرأت القرآن عرفت الله، فهمت بقى ازاي؟ فرق كبير من قراءة الشعر لأنه ده فعل شعراء فتعرف البشر، وبين قراءة القرآن فتعرف رب البشر. عشان كده درسوا الشعر على فكرة ودرسوا النثر، ليه؟ عشان تعرف الفرق بين كلام البشر وكلام الله. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فلو لم تدرس الشعر ولم تدرس النثر والأقوال البليغة من العقول الفذة من البشر مش هتعرف الفرق بين كلام البشر في أعلى درجاته وكلام رب العالمين، فهمت يا سيدي؟ فلازم تعرف الحكاية دي. الواد حافظ القرآن كله كافر، كفر جايبينه في التلفزيون امبارح كافر لأنه ما درسش مثل هذه الأشياء. لو درس وجوه الإعجاز كان عرف إن القرآن اللي حافظه ده معجز، ده مش كلام بشر ده كلام رب العالمين، فهمت بقى؟ فلازم واجب عليكم النهارده تجيبوا كتاب الشفاء بتعرف حقوق المصطفى وتفتح الفهرس فين وجوه الاعجاز في القران، يقول لك الفصل ده صفحه كذا، خش على الصفحه دي واقعد اقراها، وتقعد تقراها كل يوم لمده 10 أيام او شهر لحد ما تتضح في ذهنك كل نقطه قال، واخد بالك ازاي؟ وبعدين بعد كده تيجي تقرا القران بعد ما عرفت المعاني دي وتطبقها تقوم تبتدي تعرف وجوه الاعجاز في القران، فهمت بقى ازاي؟ الناس يقول لك القران معجز، طب ايه وجوه الاعجاز يا ابني؟ يسكت ما يعرفش ولا كانه ما يعرفش، يبقى ادعاء بلا دليل، فهمت؟ يلا يا سيدي. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. نعم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعني كان في راجل شاعر من العرب زمان سمع الآية دي بس بيقول إيه؟ فلما استيأسوا خلصوا منه نجيا. أهي دي كنت سمعتها أهو، عارف التاني ما سمعها سجد. فبيقولوا بتسجد ليه؟ قال أسجد لبلاغته. شعر البلاغة فهمها، راجل لغته أصلية، فهمت ازاي؟ سامع واحد ما يعرفش ان ده قرآن، ده سامع واحد بيتكلم بيقرأ، يقول فلما استيأسوا خلصوا منه نجية، راح ساجد الرجل. ايه بتسجد ليه؟ هو مش مؤمن، مش ده كافر. قال أسجد لبلاغته، قالوا هذا كتاب الله، فأسلم. عرف على طول ده كلام الله من جملة واحدة. ليه؟ لأنه فاهم إيه هي وجوه الإعجاز في اللغة، لأنه دارس كلام البشر في أعلى درجاته، عارف الشعر ووزنه والقافية والأنواع بتاعه ومعاناة الشاعر ومش عارف إيه وكلام الشعر والكناية والتشبيه والمجاز والحقيقة، دارس الحاجات دي كلها في كلام البشر. فلما لقى كده لقى إن في فرق كبير بين كلام البشر والكلام ده، ده مستحيل يبقى كلام بشر، فراح ساجد على طول. عرفت ليه بقى؟ انه كانوا بيدرس زمان الازهر يدرسوا الشعر والمعلقات السبع يحفظوها للطلبة، عشان كده عشان يعرف اللغة الاول في اقصى في اعلى درجاتها من البلاغة اذا خرجت من فم البشر، وبعد كده يدرس بعد كده القرآن فيعرف البون الشائع الشاسع بين كلام البشر وكلام الله، يوم يعيش طول عمره ساجد لهذا القرآن. فهمت بقى ازاي؟ ايوه. يعني استيأسوا من المواجهة، سيدنا يوسف بيقولوا له خد واحد ما كان أخونا، خد واحد ما كان أخونا، عشان ده أخونا، ده أخونا الصغير وأبونا شيخ كبير وإحنا وعدنا إننا نحافظ على أخونا، فخد واحد ما كان أخونا. فلما استيأسوا يعني يأسوا من أن يوافقهم على رغبتهم، خلصوا نجية، يعني ابتدوا يكلموا بعض بينهم وبين بعض. فشوف عبر عن كل القصص دي كلها، والحوار اللي بين سيدنا يوسف واخواته، والحوار اللي بين اخواته وبعضهم وبعض باقل عباره ممكنه. طب هات لي بقى بشر يحكي الحكايه دي، كان ياخد له صفحتين، واخد بالك؟ ينقل لك الاول الحوار بينه وبين سيدنا يوسف، وبعد شويه ينقل لك بقى ايه كلامهم النفسي، وازاي ان هو مش هيقدر يقابل ابوهم، وقد وعدوه ان هو يحافظوا على هذا، وقبل كده ضيعوا اخوهم يوسف قبل كده فمش قادرين يواجهوه، وهنرجع نقول له ايه، وبعد كده ايه ادي معنى خلص ونجي. يقعد بقى يحكي لك هنا ويحكي لو كلام بشر يقعد يكتبها لك في 3-4 صفحات الروائيين، لكن شوف ربك بقى حكى لك ده كله وادالك نفس الانطباع باقل عباره ممكن. فلما استيأسوا منه خلص ونجي. شفت بقى الاعجاز في الايجاز، اعجاز في ايجاز. فلازم يا جماعة تدرسوا وجوه الإعجاز في القرآن، وتقروا الشعر العربي، يبقى عندك رصيد من قراءة الشعر. كل ده بيعلمك إزاي تعرف إن القرآن معجز. على فكرة كان زمان أيام أجدادنا يقول لك إن المعلقات السبع دي لازم تبقى محفوظة للطالب الأزهري كده زي ما حافظ الفتح، مع إن كلام شعر جاهلي، علشان من خلالها بتعرف أعلى كلام البلاغة عرفه العرب قبل القرآن. معلقات السبع دي كانت أعلى بلاغة كانوا علقينها في الكعبة من كسر بلاغتها، وبعدين لما جاء القرآن قالوا لا فعلا ده كلام الله، مستحيل يبقى، لأن دارسين كلام الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ البشر في أعلى درجات بلاغته، ثم فوجئوا بالقرآن فبهتوا. لكن أنت لو ما عرفتش كلام البشر في أعلى درجات بلاغته ولم تقرأ إلا القرآن بس، مش هتدرك وجوه الإعجاز. فهمت؟ فناخد بالنا من مثل هذه الأشياء، لأن كل الحاجات دي على فكرة عصمة من الكفر. أنت تبص لأن عيال بتكفر الوقت وكانت حافظة القرآن، بيكفروا ما يعرفش، لا عارف النبي ولا عارف وجوه الإعجاز في القرآن. وربنا بيقول إن المانع من الكفر إيه؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. المنع من الكفر حاجتين، تعرف القرآن وتعرف الرسول، تقوم مش هتكفر. وكيف تكفرون وأنتم إيه تتلى عليكم آيات الله، يبقى تدرس القرآن وتعرف الفرق بينه وبين كلام البشر. وفيكم رسوله، تعرف النبي إن ليس بشرا معتادا، وتعرف خصائصه وتعرف فضائله وتعرف فواضله وتعرف معجزاته وتعرف كل حاجة عنه. لكن الوهابية ما بيدرسوش حاجة عن النبي، ده بشر عادي معتاد ليس له خصوصية ومات وخلاص، ادي اعتقادهم في النبي مش كده برضو؟ يبقى ما شافوش خصوصية في النبي. ويحفظوا القرآن وممنوع تقرأ الشعر. لك شعر؟ شعراء يتبعهم الغاوون، اوعى تقرأ الشعر، دي طريقتهم كده الوهابية. فما يعلموش العيال الشعر، ولو قعدوا يسمعوا مدايح النبي تنقبض قلوبهم، مش عايزين يسمعوا حاجة عن النبي. ولو جم يصلوا على النبي بأي صيغة غير الإبراهيمية، اوعى تصلي، دي شرك. دلائل الخيرات شرك، صلوات الهروشي شرك، صلوات العلاء شرك. اوعى تصلي على النبي كتير، كفاية عليك 5 مرات 10 مرات الصبح، وفي الآخر ما يصليش على النبي خالص. فلا يعرف النبي ولا يعرف القرآن، ومربي دقنه قد كده، وبتقول النهار عادي يصلي، ففقد صلاته روح العباده. فيجي اول ما يتعرض لفتنه يكفر بالله. شفت بقى المساله؟ مش معلمه. انما لما تتربى على حب النبي ومعرفه ان النبي ليس بشرا معتادا، وانه يوحى اليه، وانه ما زال حيا في قبره، وانه شفيع للخلائق، وان اعمالك تعرض عليه، وان صلاتك تعرض عليه، وانه ما زال يستغفر لك في قبرك في قبره، وانه يحبك، وان كل نعمه اتت اليك عن طريقه لانه هو الرحمه للعالمين، تقوم ايه؟ تحب هذا النبي. فلما يحب النبي ده خلاص بقى. وبعدين يحفظ القران، ويبقى عنده قسط من الشعر، وعنده بعض المعلومات عن بلاغه الكلام البشري وعن الحاجات دي، يقوم يعرف الفرق بين كلام البشر وكلام الله، يقوم ايه؟ يبقى ايمانه ثابت لا يتزلزل. فهمت بقى الفرق بين التعليم الازهري القديم؟ عشان كده ما سمعناش ان حد من علماء الازهر القدامى ارتد، لكن سمعنا كتير عن وهابيه ارتدوا وماتوا على الكفر، سمعنا كتير بقى. لكن هات لي نموذج واحد من عالم ازهري كده وارتد، ما تسمعش، ما تعرفش، لان تربي مخه تربى على طريقة معينة من التفكير، عرف كلام الله من كلام البشر، عرف النبي أنه ليس بشرا معتاد، عرف الحاجات دي. فهمت يا أستاذ؟ يلا يا سيدي. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، واتوني بأهلكم أجمعين. نعم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. نعم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. طبعا يعقوب حيقول لولا أن تفندوني، يثبت الياء وصلا وقف، خدت بالك؟ ده يعقوب الحبيب. يلا يا سيدي. ولما فلما أن جاء البشير ألقوا على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. أو التبرك بأثار الصالحين. التبرك بأثار الصالحين. قميص يوسف مجرد أنه جاء على وجه سيدنا يعقوب ارتد بصير، ده مجرد أنه علشان التصق بجسد نبي فاستفاد به الناس، وجعل الله المحل إيه للنفع، جعله محل للنفع. والوهابية يتربوا على عدم جواز التبرك بأثار الصالحين، وأن التبرك بأثار الصالحين شرك. فيحفظ القرآن ويتربى على عقائد على خلاف ما في القرآن، فيفضل طول عمره عنده تناقض في قلبه. فهمت ازاي؟ هذه العقائد بتاعتهم الفاسده، اللي احنا بقالنا اكتر من 30 سنه من يوم ربنا اقامنا نعلم الناس نحذرهم من هذا الفكر. 30 سنه على ليه؟ لان ده يؤدي، هذا الفكر يؤدي الى الكفر، هيؤدي في الاخر الى انه يقول له ايه؟ طب وليه انا احط ايدي على الحجر الاسود واستلمه؟ ده جماد، ده شرك. فهمت ازاي؟ هيؤدي الى انكار الشرائع في الاخر، هيؤدي الى انكار الشرائع، لدرجه ان بعضهم مخه وصلوا ان يقول لك لن يخلص توحيد المسلمين الا بعد هدم الكعبه. واحد كتب كده منهم، لان الكعبه حجر، فلا يقدس حجر اصلا، لا يقدس مخلوق، مفيش مخلوق يقدس، وان ده يؤدي الى شميمه الشرك. فوصل بيه الحكايه انه عايز يهدم الكعبه وما يبقاش في حج. شوف قد ايه يعني بنكر الإسلام من جوه، في الآخر يوصل الآخر أنه يكفر. أو فلما إيه أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصير، إثبات أن أثر الصالحين ينتفع به، وهم يقولون أنه لا ينتفع بأثار الصالحين. نصدق القرآن ولا نصدق كلامهم؟ شفت بقى إزاي تناقضهم مع القرآن؟ عشان كده بيكفروا وهم حافظين القرآن، لأن بيتعلم حاجة تناقض ما يحفظه. يلا يا سيدي. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. نعم، الصف الثالث هناك. قال سوف أستغفر لكم. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. نعم. فلما دخلوا على يوسف يعني شوف احنا فهمنا كده ان سيدنا يعقوب لسه زعلان من ولاده من غير ما ربنا يقول لنا. شفت بقى القرآن فيه اعجاز ازاي؟ يعرفك البني ادم بيفكر ازاي وانت قاعد بتقراه. طب عرفنا منين؟ لما قالوا له ايه استغفر لنا ذنوبنا، لو ما كانش زعلان منهم يقول لهم اللهم يغفر لهم، انما لهم سوف استغفر لكم ربي، يعني لما اروق من ناحيتكم كده بستغفر لكم، يعني لسه زعلان منهم. شوف لما قال سوف استغفر لكم ربي فهمنا انه ما زال زعلان منهم. شوف عشان تعرف بس وجوه الاعجاز في القران جوه القران، او ده لو كلام بشر ما يعرفش يقول كده، لازم يقول الاول مقدمه وما زال ابوهم حزينا منهم لانهم فعلوا كذا وكذا وكذا وكذا، فلما قالوا لا استغفر لنا لم يستغفر لهم في الحال بل اجلت في السر. نقعد بقى نرغي ونحرج، ادي كلام البشر رغي وكلام كلام فيه، انما ربك سبحانه وتعالى. شوف الفرق بين كلام البشر وكلام رب العالمين، حاجه عظمه. فهمت ازاي؟ ده الفرق الكبير. فمش هتدرك هذا الا لما تكون قريت روايات المؤلفين، تقعد تقرا روايات البشر وتدرس كده روايات البشر، وتقرا الكتب الروائيه، وتقرا نجيب محفوظ، وتقرا توفيق الحكيم، وتقرا مش عارف الجدع الروسي ده تولستوي ولا مش عارف ايه صاحب الروايات الكبيره، لان هي دي العقول اللي بتكتب روايات وبتشرح طبائع البشر عشان تعرف الفرق بين تعبير الخلق في أعلى درجات العقول اللي هو شاهد لها البشر إن دي يعني عقول متميزة، وتعبير القرآن تعرف الفرق كبير. فيبقى قاعد بيقرأ التولستوي وبيتعبد. شفت قد إيه؟ يقرأ البؤساء لتولستوي، وقعد شوف كده، شوف الرواية إزاي بتمشي بطريقة تفكير البشر، وقرأ رواية سيدنا يوسف في القرآن عشان تعرف الفرق بين رواية رب العالمين وبين رواية البشر. فهمت ازاي؟ كل ده لازم تدرسه، كل الحاجات دي مهمة، مش تبقى منخلع كده عن تيجي تقرا رواية تولستوي الوهابية يقول لك ايه ده اللي بتقرا ده كفر ده كافر اوعى تقرا له، تيجي تقرا نجيب محفوظ ايه ده ده كلام فاحش بذيء اوعى تقرا له. الله، ما انا لازم اعرف عقول البشر بتفكر ازاي واعرف رب العالمين عشان اعرف. كلما عرفت المخلوق عرفت الخالق. فهمت ازاي؟ اذا عرفت نفسك عرفت ان هناك فرق فارق بين المخلوق والخالق. فهمت بقى ازاي؟ ادي الفرق بين دراستنا احنا كازهريه متفتحين لكل حاجه، نقرا كل حاجه، مفيش حاجه اسمها ممنوع عندنا، نقرا لينين ونقرا للملاحده ونقرا للمفكرين ونقرا كمان للفلاسفه ونقرا كلام رب العالمين ونقرا سيره النبي ونقرا المنطق ونقرا كل ده ليه؟ علشان تعرف اولا تبقى عندك ايه حصيله كبيره ايمانيه تعرف الفرق بين ده وده. فهمت ازاي؟ ما انت مش هتدرك الفرق. هو ربنا خلق لنا ليل الليل ازاي؟ ليل عشان تعرف الايه نعمه النهار، وخلق لنا ليل النهار عشان نعرف نعمه الليل. يعني لولا الضدين ما كنتش تعرف النعم، لولا المرض ما كنتش عرفت نعمة العافية، وهكذا. فلازم تعرض الخلق بيقولوا ايه والخالق بيقول ايه والفرق بينهم. يلا يا سيدي. فلما